القرآن الكريم حبل الله، حين يتكلم الله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ ورمضان يلفظ أنفاسه الأخيرة، ماذا فعل رمضان في قلوبكم؟ والسؤال الآن بعد أن كان هل أعتقت رقبتك من النار، السؤال هل أدركت ليلة القدر؟ مضى أكثر العشر، والليالي الفردية ليالي يغلب الظن فيها على أنها ليلة القدر. ها يعني تفتكر كانت ليلة 21 ولا 23 ولا 25 ولا ها ولا هي ليلة 27 بقى مستنين؟ أوب، هل أنت تتحرى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمسوها، تحروها، ابحث عنها يعني، ودقق فيها ودور عليها بالأمر. الرسول بيأمرك ما تعديهاش، خير من ألف شهر. 83 سنة يعني أعمال كثيرة جدا جدا جدا. فلذلك بقول يعني الإنسان بقى اللي عايز يدرك ما يفوتش بقى الفضل دول ثانية من ثواني هذه الأيام المباركة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا بركة رمضان. اللهم ارزقنا العتق من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا وذرياتنا وأهلنا يا حي يا قيوم. اللهم ارزقنا بركة رمضان. اللهم اغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا ممن أدرك ليلة القدر وارزقنا فيها عبادة مقبولة ودعوة مستجابة يا حي وقيوم. آمين. هنا المدرسة الربانية، وهذه دروس رمضان هدى وشفاء من سورة آل عمران، ووقفة قد طالت معنا، ولكن ماذا نفعل وهذا وقتها؟ وكما قلنا ليس قصدنا تفسير القرآن قد ما هو استخراج فوائد واستنباط يعني مواقف والتركيز وتسليط الضوء على موضوعات تهمنا في حياتنا، إنها بصائر للمسلم المعاصر. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ هذا التساؤل العجيب، من أنصاري إلى الله بعد أن ذكرنا أمر الله: كونوا أنصار الله. وبدأنا أولا لكي تكون أنصاريا إلى الله أن تعتقد أن هذا شرف لك، أن يستعملك الله لنصرة الدين، أن يستعملك الله لنصرة دينه، هذا شرف لك. فالدين منصور، محمي منصور بالله، لا يحتاج إلى أحد. الدين لا يحتاج إلى أحد، أنت تحتاج للدين. الدين الله نصره، ويسخر له من ينصره، ويقيد له من ينصره، أنت تحتاج أن تتشرف بأن تنال هذا الشرف في نصرة الدين. لا تتكاسل ولا تتوانى، واسأل الله أن يستعملك. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ربنا آتنا من فضلك. ذكرنا ابتداء أن تكون قضية نصر الله قضية في حياتك، قضية يعني قضية نصر الدين والعمل للدين كم يشغل على خريطة حياتك. ها قلنا لازم من البذل والتضحية الديني وقت، ده بتاع ربنا، وده اللي اتكلمنا عنه برضو في الحلقات. عايزك تفر الحلقات اللي فاتت دي كلها كده من أولها لآخرها بعد رمضان، وتركز على بعض الموضوعات، تكتب وتراجع وتركز على الموضوعات اللي أثرناها والقضايا اللي بحثناها وتستفيد منها. الحلقات دي مش لرمضان بس، الحلقات دي للسنة كلها للعمر كله. ابدأ ركز وخد الموضوعات دي واستفيد منها، ان لازم يكون في وقت من اوقاتك بينك وبين ربنا عهود ووعود. قلنا دي في صفة أولي الألباب الموفون بعهد الله إذا عاهدوا، ان الناس دول لهم عهود ووعود بينه وبين ربنا، ان الساعة الفلانية دي بتاع ربنا او اليوم الفلاني وهبته لله لا يمس ولا تتنزل عنه. الوقت الفلاني ده وقت القرآن، والوقت الفلاني وقت الذكر، الوقت الفلاني وقت الصلاة، الوقت الفلاني وقت طلب العلم، الوقت الفلاني وقت طلب الرزق، الوقت الفلاني للزوجة والأولاد، الوقت الفلاني للأب والأم، الوقت الفلاني لصلة الرحم، اللي هو اليوم في وقت كم وقت فلاني. لا، وزعها على الأسبوع، وزعها على الشهر، وزع أيامك، وزع رزقك وفلوسك، وزع وقتك، وزع وقت النوم، وقت الأكل، وقت الشرب، وقت كل حاجة لها وقتها، وأعطي كل ذي حق حق. اثنين، لازم تبقى فاهم الاعتزاز بالدين، أن تعتز بدينك، ألا يكون في صدرك أي حرج على أي مسألة في الشريعة، لكي تستطيع أن تدعو بها، لكي تستطيع أن تقوم بها، وبهذا يكون عندك نور. قال الله عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. يبقى اللي صدره منشرح لشريعة الإسلام بكل تفاصيلها على نور، على نور من ربه سبحانه وتعالى. الاعتزاز بالدين والثقة واليقين، اتعلم يكون عندك ثقة ويقين فتبقى قوي في دين الله. ذكرنا القوة في دين الله، ان المصطفين اللي ربنا اصطفاهم ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ذكرنا الذين اصطفاهم ربنا دول، ذكرنا بعض صفاتهم: واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار. اولي الايدي القوة في دين الله، والأبصار البصيرة في دين الله. تاني صفتان لمن يصطفيهم الله، ذكرنا صفات المصطفين الذين يصطفيهم الله ويختارهم الله ويجتبيهم الله، منها القوة والبصيرة، ان يبقى قوي عنده قوة في دين الله وعنده بصيرة. وقلنا عشان القوة دي تجيبها منين؟ ان يبقى لك شيخ برضو ترجع له وتاخد منه وتتعلم منه وتستفيد منه، وتبحث عن شيخ عنده القوة دي. عشان كده هتيجي معانا مسألة دلوقتي، ان واحد يقول انا لوحدي، لوحدي هعمل ايه في وسط الدنيا دي والجو ده والاجواء دي، انا لوحدي هعمل ايه في وسط كل ده؟ ونقول هي دي بقى القوة. قال ايه مصطفى صادق الرافعي الجملة اللي بنرددها دايما وبنكررها: ولهذا يخلق الله الصالحين. ليثبت بهم أن غير المستطاع مستطاع. ربنا بيخلق الصالحين عشان كده، ليثبت بهم أن غير المستطاع مستطاع. لما تقول أنا لوحدي أقول لك سيدنا أبو بكر وقف لوحده، لما سيدنا النبي مات وكل ناس اتهزت هو وقف وقال إن محمدا قد مات، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، وقف لوحده في حروب الردة وكل ناس وقفت قدامه وقال والله لو خذلتني يميني لقاتلتها بشمالي. أينقص الإسلام وأنا حي؟ عايزك يبقى فيك القوة دي وتستمدها من جدك الأكبر أبو بكر. إن أينقص الدين وأنا حي؟ اوعى الدين ينقص في بيتك، اوعى الدين ينقص وانت حي وانت موجود. ازاي ينقص الدين؟ خلي عندك القوة دي. الإمام أحمد بن حنبل وقف قدام الدنيا كلها لما قالوا كلهم القرآن مخلوق ووقف لوحده كده يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. نمرة 3، احنا قلنا بعد الاعتزاز بالدين والثقة واليقين البدل والتضحية الصبر والثبات. المسألة محتاجة صبر طويل وصبر جميل. ما تستعجلش، ما تستعجلش، اصبر الصبر الطويل قوي. اصبر لما تستوي وتنضج وتفهم وتعلم قرآن، احفظ القرآن واستعن بالله عز وجل وما تفوتش آية من القرآن من غير ما تفهم معناها، تفهم تفسيرها، تفكر فيها وتتدبرها. قولي الموضوع ده عايز سنين أول بأول، ما بقولكش استنى لما تتعلم القرآن كله، لما تتعلم العلم كله، لا، اللي تتعلمه واشتغل بيه أول بأول. الصبر والثبات. قال لما جاء حذيفة بن اليمان الموت جلس أبو مسعود عند رأسه فقال أوصيني، قال ألم يأتك اليقين؟ قال بلى وعزة ربي. قال فإياك والتلون فإن دين الله واحد. أثبت بقى، أثبت، ما تتلونش، ما تبقاش كل ساعة برأي، كل ساعة بقول، كل ساعة بكلام يضحك عليك، الناس تضحك عليك. خليك ثابت وراسخ تماما. الصبر الجميل والصبر الطويل، سياسة النفس الطويل، بطيء ولكنه أكيد المفعول، النفس الطويل. ثم الأخيرة الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. كنت في قضية أنك بتقول أنا لوحدي، عايز استدل لك بإخلاص رجل واحد عمل إيه في غزوة الأحزاب، والأحزاب قبيلة غطفان وقريش والأحابيش، حبشوا الأحابيش وحصروا المدينة المنورة، والرسول حفر الخندق وقعد. ربنا جل جلاله بيوصف حالهم يقول إيه؟ إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. قلبي معاكم والله أيها الصحابة رضي الله عنكم. زلزلوا زلزالا شديدا لما بنوا قريظة. الرسول كان عقد معاهدة مع اليهود أنهم يحموا المدينة، وبنوا قريظة كانوا فوق فكانوا بيحموا من جهتهم، فدخلت عليهم قريش وقالت لهم لو عايزين ندخل من ناحيتهم، بنوا قريظة وافقوا. زلزل المسلمون زلزالا شديدا في هذه اللحظة. دايما أقول لك ربنا بيأتي بالفرج من حيث لا تحتسب. ده موضوع الصبر والثبات. خلي بالك دايما استدل بقصة سيدنا نوح. ربنا قال له إيه؟ حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور، التنور الفرن اللي بيطلع منه النار اللي بيخبزه فيه. ربنا قال له النار المية هتطلع من الفرن. أبعد شيء عن ظن الإنسان إن المية تطلع من الفرن. كذلك قد يأتيك النصر من أبعد شيء عن خيالك وخطرك إذا صدقت مع الله وأخلصت. ربنا بيقول كده: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. جاءهم نصرنا. في هذا الوقت جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم الوقت العصيب ده وقال له: أنا أسلمت يا رسول الله. اسمه نعيم ابن مسعود. نعيم ابن مسعود من غطفان وجاي في الجو المكهرب ده والمسلمون زلزلوا زلزالا شديدا وسيدنا النبي يفكر بنو قريظة اللي معهدينه هيخونوا ويدخلوا قريش والقبائل من جهتهم. جاء نعيم بن مسعود يقول له: أنا أسلمت يا رسول الله فمرني بما تشاء. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنما أنت رجل واحد فخذل عنا ما استطعت. قال له: أنت رجل واحد هتعمل إيه؟ اللي تقدر تعمله اعمله. شوف بقى رجل واحد عمل إيه؟ راح لبني قريظة وقال لهم: أنتم تعلمون، ما كانش حد يعرف أنه أسلم بقى ولا كان حد يسلم في الجو ده. راح لبني قريظة قال لهم: أنتم تعرفون محبتي لكم وولائي لكم وأنا أريد أن أنصحكم. هؤلاء القبائل حين جاءوا لقتال محمد قريش هم أهله سيقاتلون، فإذا غلبهم رجعوا وتركوكم ومحمد يخلو بكم فينتقم منكم، فخذوا منهم رهائن يكونون عندكم، إن انتصروا عليه وأخلوا المدينة منه ومن أصحابه سلموهم رجالهم، وإن انتصر عليهم يكونوا عندكم رجالهم حفاظا على رجالهم لن يتركوكم ليحصلوا على رجالهم. قالوا: والله ذلك الرأي. قالوا: والله كلام زي الفل، انت جبت الفكرة العظيمة دي منين؟ ثم ذهب إلى قريش وقال لهم: أنتم تعلمون مكانتي فيكم وأنا رجل منكم من القبائل اللي جاية معاكم بتقاتل محمد، وإن قريظة ندموا على وعدهم لكم ولإثبات ثباتهم أخبروا محمدا أنهم سيسلمونه 10 من رجالكم، فإن طلبوا منكم 10 فعرفوا أنني صادق ولا تعطوهم أحدا. قالوا: قد نصحت. باتت قريظة تدوك ثم أرسلوا يطلبون 10، فقالت قريش: هذا الذي أخبركم به ابن مسعود، نعيم ابن مسعود. فقفل الباب. شوف بقى الباب اللي كان زلزل المسلمين، إذ الرجل واحد بأنه فكر يبتكر خطة يقدر يفسد بيها بين القبيلتين الذين يريدون استئصال شأفة المسلمين. رجل واحد وقدر يعمل عمل ما يعملوش جيش، سبحان الله العظيم. فلذلك ما تقولش أنا رجل واحد. والتوفيق هذا قلنا دايما أن الصدق مع الله يجلب التوفيق، الصدق مع الله يجلب الإلهام، يدلك الله عز وجل على مراده منك إذا رأى صدقك وإذا رأى إخلاصك وإذا رأى نيتك الصالحة. فقط انوي نية صالحة، ثم من الإخلاص، ودي نقطة مهمة جدا وخطيرة جدا، ألا تطلب على عملك جزاء في الدنيا. ودي نقطة خطيرة للمتعاملين مع النت وغيره، اللي بقت آفة اللي هي طلب الشهرة والانتشار، طلب بقى الترند واللايكات انت بتشتغل لله مش عشان تطلب حاجة خاصة ليك. لذلك المثال الرائع العظيم اللي كان من الأنصار وموقفهم مع النبي صلى الله عليه وسلم خليني أقوله في الحلقة الجاية إن شاء الله. أحبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم. القرآن الكريم حبل الله حين يتكلم الله. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء.